سمح الشيخ السائل، نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا استعمال آلية المشركين إلا بعد غسلها، فهل ما يأتينا من الكفار من المعلبات التي فيها مواد غذائية جائز استعمالها؟ الله أبحنا طعامها كتاب، يقول جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعامكم الذي تطيعوه كتاب حل لكم وطعامكم حل لله وطعامهم حل لنا. فإذا جاء طعام أهل الكتاب واليهود والنصارى وأنت لا تعلم ما يحرمه فهو حل لك. أما إن كنت تعلم أن هذا اللحم أهل به لغير الله أو أنه ذبح على غير الشرع فلا تأكله، وإن جاء في الأصل حل طعامهم. أما إذا أردت استمع أواني أهل الكتاب فإنك تغسلها كما قال اغسلها أمر بغسلها عليه الصلاة والسلام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.